مرحبا بكم في أمستردام. تأليف بارن دو فوغن، ترجمة محمد عصمت. مرحبا بكم في أمستردام الملونة الزاهية. هكذا قالت المضيفة مرحبة بنا، ثم أعقبت الترحيب بقولها: شكرا لكم لاختياركم خطوط أمستردام الجوية. تبدو أمستردام رائعة للغاية من الأعلى، حقول الخزام ممتدة على مدى البصر، تطفو طائرتنا على ارتفاع 16 كيلومترا، لكن على ما يبدو فأنت تستطيع رؤية تلك الحقول من الفضاء، بينما يمتد من جهة البحر الشمالي ومن على حدود ألمانيا يمتد حقل لا نهائي من الزهور الملونة بالأحمر والأصفر والذهبي والأرجواني، تماما مثل ما سمح لي جهاز شين واو ألف برؤيتها قبل أن نرحل. لكنها هنا ملونة لدرجة قد تؤذي عينيك. دفعت صوفيا نظاراتها الشمسية على أنفها كي تسترق النظر للأسفل. كانت تجلس بجوار النافذة، وفي حقيقة الأمر حاولت طوال الرحلة أن أتجاهلها تماما، لكن نظاراتها الشمسية اللافتة للنظر جعلت الأمر صعبا أو شبه مستحيلا إذا أردنا الدقة. أعتقد أنها الوحيدة على سطح الكوكب التي لا زالت ترتدي نظارات شمسية. جهاز شين واو ألف يقوم بإبعاد أشعة الشمس الضارة عن عينيك، لكنها صممت على حزم نظاراتها الضخمة للغاية وذات الموضة القديمة في حقيبة حمراء على شكل قلب، ومكتوب عليها: نظارات لوليتا. استمررت في التركيز على حقول الخزام وأنا أحاول منع نفسي من الضحك بصوت عال. أليست جميلة يا عزيزتي؟ قالتها صوفيا وهي تضغط على يدي: من أجل الله اتركيني لشأني. من حسن حظي أن الرقاقة المزروعة في وجهي عملت وبدأت تعرض لي صورة جديدة في رأسي، جهاز شخصية الواقع الافتراضي الذي زرعت رقاقته في وجنة اليسرى حين كان عمري 12 عاما. يبدو مكان الزراعة وكأنه حبة نمش لطيفة. تأتي الرقاقة مصنوعة من السيليكون البني الخفيف وتبدو طبيعية جدا، ويتصل الجهاز بالإنترنت ويتحكم في القشرة البصرية والمنطقة السمعية من دماغك أو أي شيء من هذا القبيل. لا أعرف الكثير عن حقيقة ذلك الشيء، لكن بعد 7 سنوات من الاستخدام لا أستطيع الاستغناء عنه. الشيء الوحيد الخارج عن الطبيعة الذي تشعر به هو تلك النقرة الصغيرة في وجهك، وهو شعور لطيف في حقيقة الأمر. كليك. صورة قديمة، روائح وأصوات لتستبدل الصورة الروائح والأصوات الموجودة حاليا. أمستردام. بدأ الصوت المألوف داخل رأسي بالحديث. هي عاصمة هولندا القديمة والتي عرفت من قبل باسم الجمهورية الهولندية المتحدة السابعة في الفترة من 1588 وحتى 1795، ثم عرفت باسم جمهورية باتافيا في الفترة من 1795 وحتى 1801، ثم عرفت ب... ممل. انتقل للتالي. من حسن حظي أن الجهاز يستجيب للأوامر الصوتية بشكل جيد. كليك. وعرفت بجمهورية هولندا في الفترة من 1830 وحتى 1858. وعرفت الدولة بدولة أمستردام منذ التعديل الدستوري الذي تم في 1858. قرر الشعب أن هذا أسهل. لا يجد السياح فرقا بين أمستردام والجمهورية الهولندية. لكن أمستردام اسم قوي ولافت للنظر. تعتمد المدينة على... قاطعت صوفيا الشرح وهي تضغط على يدي مرة أخرى. انظري. أحنيت جسدي تجاه النافذة واستطعت أن أراها بنفسي الآن. طاحونة أمستردام الهوائية، أكبر مبنى بالعالم، وعلى الفور تم تفعيل الجهاز. ارتفاعها 1100 قدم، أعلى حتى من برج خليفة. وعلى الفور ظهرت صورة برج دبي في رأسي. شكرا لك أيها الجهاز، علي أن أعترف أنني أشعر بالقليل من الانبهار. الطاحونة عملاقة حقا، بالطبع شفراتها لا تعمل، لكنني أتخيل أنها ستسبب إعصارا لو دارت. لكنهم بكل تأكيد يناطحون السحاب، ضخمة لدرجة أن الأرض تبدو صغيرة بجوارها. أخبرني الجهاز أنها طاحونة كهربائية، الطابق الأعلى بها هو مطعم فاخر للغاية. أستطيع رؤية العديد من الأشخاص يهبطون بسلالم المتحركة من موقعي. جسد الطاحونة بأكمله محمي ومغطى بالقش، وهي مادة عتيقة كانت تستخدم في البناء من زمن طويل. شفراتها مصنعة لتبدو كأنها شفرات طاحونة تنتمي للقرن 17. فعلوا كل شيء لإضفاء مصحة تاريخية عليها. قلت لصوفيا بغرض مضايقتها فقط: تم بناؤها عام 2060. قالت في استماع كأنها طفلة صغيرة: شش، أرجوك لا تفسدي الأمر، اتركيني لأستمتع. يا إلهي، هذا مصطلح قديم. يا إلهي، أقول فقط أنه سابق لأوانك بكثير. بحق الجحيم، لماذا وافقت أن أتي معها في تلك الرحلة؟ هل يستطيع جهازي أن يخبرني الإجابة على ذلك السؤال؟ حسنا، صوفيا هي والدتي. أتمنى لو أنها ليست كذلك، لكن سجل المدنية لا يكذب أبدا. أكره مصطلحاتها القديمة الغبية، وأكره نظاراتها الشمسية ذات الموضة القديمة ويديها المكتنزتين. يطفو منطاد خلفنا، وأستطيع رؤية 6 طائرات ضخمة والعديد من الطائرات الشراعية الصغيرة في أرض المطار. مطار أمستردام ليس ضخما كمطار ستوكهولم. لن ترى أي لوحات إعلانية ضخمة تطفوها هنا. تلك هي وجهة السياح الأخيرة. بمجرد أن تهبط من الطائرة تسارع الروبوتات التي ترتدي أزياء رسمية بأخذ متعلقاتك، وهي تقول بصوت آلي: مرحبا بكم في أمستردام. الروبوت الخاص بأمي مد يده لها كي لا تتعثر، وهو يقول: انتبه لخطواتك. وهذا جعلها تحمر خجلا. أنا لا أمزح. دخلت لبوابة السجل المدني قبل أن يظهر على شاشاتها: صوفيا جوهانسون، ستوكهولم، 4/8/2045. تبلغ أمي من العمر الآن 43 عاما، ولن تجد رجلا واحدا يقول أن شكلها يناسب سنها. انتظرت أن يسمح لها الجهاز بالعبور، وأخذت تسترق النظارات. مدت يدها لتعبث بشعرها الأشقر الذي اعتنت به جيدا من أجل تلك الرحلة. آسفة يا أمي، لكن شعرك الأشقر لن يقنع الروبوتات والطائرات بدون طيار والأجهزة الحديثة أن يتركوك تمري. لكنها غلطتك، أنت من اخترت قضاء عطلة نهاية الأسبوع في أمستردام برفقة ابنتك. كانت الأمور تسير بسلاسة وعلى ما يرام. أتى دوري، تصرفت كأن لا شيئا مهما يحدث. فحص الجهاز رقاقتي: تيس جوهانسون، ستوكهولم، 17/آذار/2072. ظهرت مجموعة ضخمة من الأرقام على الشاشة. يقترن الجهاز الآن بجهازي الخاص. كليك. تيس، مرحبا بك في أمستردام. مرحبا بك في رأسي. بعض الرقاقات تحتاج للتحديث كي تستطيع إضافة زيك التنكري إلى بطاقتك الشخصية، لكني بتأكيد قمت بهذا، وبكل صراحة كنت أفضل ألا أفعل. على أي حال، فالجهاز يعرف مكان وتاريخ ميلادي. فتاة سويدية تبلغ من العمر 16 عاما. وماذا بعد؟ جهازي يستطيع التحدث بجميع اللغات، يستطيع أن يفعل كل ما أشاء. صوفيا، والدتي لا تفهم أمر الزي التنكري. أنا جنية الماء من لعبة المستنقعات، وتلك هي لعبة الفيديو المفضلة لدي، وأستطيع أن ألعبها داخل رأسي على جهازي الشخصي. أقضي أياما بأكملها ألعب داخل ذلك العالم المائي الرائع. لو أن الأمر بيدي لغيرت صورتي في بطاقة الشخصية لتلك الصورة الرائعة للفتاة ذات الشعر الأزرق والفستان القصير. الشيء الوحيد الذي ينقصني كي أتحول إليها هو جناحها، لكني أدخر المال من أجل القيام بعملية زراعة جناحين. سأفعل المستحيل لأحظى بهما. ولم أكن الوحيدة. حين اقتربت بصحبة أمي من محطة القطار الكهربائي، استطعت أن أرى أن أمستردام تعج بالأزياء التنكرية. هناك شياطين، أبطال خارقون، محققون مثيرين ومثيرات، والعديد من الجواسيس. لكنني كنت جنية الماء الوحيدة هنا. هذا جيد، أحب أن أكون متميزة. لم يكن زي التنكري هو الشيء الأغرب على رصيف الانتظار، فبجوارنا كان هناك من يرتدي جلباب حماية بيولوجيا من المملكة العربية السعودية. بعض الأشخاص الذين يرتدون مضادات جاذبية، زيا هنديا تقليديا، عباءة مزينة بالأضواء من خليج البنغال، وكل واحد من هؤلاء بجواره روبوتاته الخاصة، يرتدي زيه التقليدي ويحمل حقائب سيده. تطفو طائرة الشرطة الصغيرة فوق رؤوسنا لتنتبه للحضور. فجأة استطعت أن أسمع صراخا. استدرنا أنا وصوفيا تجاه مصدر الصوت في الوقت نفسه. رجلان ريفيان سويديان ذوى كروش عملاقة يصرخان بشأن شيء ما، وهما يلوحان بأيديهم قبل أن يسقط أحدهم وهو يطوق رجلا صينيا صغيرا. قالت صوفيا: سكارى؟ حقا؟ هل يترك كوب من الجعة مثل هذا التأثير؟ لكنني لن أندهش لو أن تلك هي حقيقة الأمر. السكارى عادة ما يكونون مبتهجين، لكن هؤلاء. فجأة استطعنا سماع صوت شخص ما يتقيأ. من حسن حظي أنني استدرت قبل أن أرى الأمر. حسنا، يبدو أن صوفيا على حق في النهاية. بدأ شيء ما بالأزيز فوق رؤوسنا. 3، 4، بل 5 طائرات صغيرة تطفو سريعا فوقنا وهي ترش سائلا لامعا على الرجال، وفي لحظات قليلة صنع ذلك السائل فقاعات شفافة حولهما. اختفى صوتهما داخلها. بدأت الفقاعات في الارتفاع وهي تسير خلف الطائرات نحو المخرج. قالت إحدى الطائرات بأدب: سيتم الآن ترحيلكم. أتى قطارنا، ركبت أنا وصوفيا، لكن زي علق في الباب وحاولت الدخول بقوة، فانتهى بي الأمر لأصفع أحدهم بجناحي المستعار على وجهه. أمر محرج. أمستردام دولة جميلة لكنها مملة للغاية. حقول خزامة والمزيد منها، الكثير من تلك الحقول الطويلة الممتدة إلى ما لا نهاية، العديد من الألوان الزاهية، وكل بضع دقائق تطفو طائرة صغيرة وسط الحقول. جميع حقول الخزامة بأمستردام مزروعة بشكل آلي تماما. حاولت أن أظل صامتة وأن أتجنب الحديث مع صوفيا لأطول وقت ممكن. حاولت النظر داخل رأسي، قضى أطول وقت ممكن فيها. أرى فمها يتحرك ويداها لا تتوقفان عن الحركة. أحتاج أن يقرأ الجهاز أفكاري، ومن حسن حظي أنه فعل. على الفور اندلعت موسيقى لعبة المستنقعات في رأسي. وسط الموسيقى وصوت تساقط المياه أشعر بالهدوء والطمأنينة. لم أشعر بالتحسن حين وصلنا أخيرا للمدينة. أخبرني جهازي أن المدينة كانت أكبر من هذا بكثير. هدم الهولنديون العديد من البيوت والمصانع من أجل خلق مساحة أكبر للسياح. هل تتخيلون الأمر؟ بيوت قاومت الزمن منذ القرن 16 والقرن 17 تخدم بسهولة؟ المدينة خالية تماما من السيارات، الأنفاق هي وسائل الانتقال هنا. قضيت اليوم بأكمله أتبع أمي وهي تنتقل بين محلات الأجبان. لا أظن حقا أن الجبنة لها أي طعم على الإطلاق. تظن صوفيا أن تلك المكعبات الصفراء الصغيرة التي تتذوقها على أبواب المحلات لها نفس طعم القوالب الكبيرة التي تشتريها. هل تمزح؟ بالطبع هي لا تمتلك الجهاز الذي يتيح لي أن أعرف تقييم العملاء السابقين للمتجر. لا أظن أن هناك غيرها يشتري هذا الكم من الأجبان. أخبرني الجهاز أن أمستردام تشتهر بمقاهيها. الكليك التالي نبات القنب، وهو نبات شهير يزرع هنا. أوراقه لها جذع طويل وتزن من 5 إلى 9 وقيات، يصل طوله ل4 أمتار في الغالب. اعتاد الناس أن يستخدموه في صناعة الحبال والمنسوجات والورق، ثم استخدموه لصناعة الحشيش المخدر، وهو مخدر مماثل للماريجوانا ويؤدي للشعور بالمتعة. كليك، في الحقيقة لا أعرف ماذا أفضل أكثر، هل المخدرات الإلكترونية التي يستطيع بعض الأشخاص إضافتها للأجهزة، أم المخدرات الحقيقية مثل التي تستخدمها صوفيا وتضعها في حقيبتها وهي تظن أنني لا أعلم بشأنها. أخبرني الجهاز أيضا أن أمستردام كانت معروفة بالدعارة، لكنها الآن مشهورة ببيع الأجبان والقوارير الزجاجية الصغيرة ذات السدادات الفلينية. هل يمكن أن يصبح الأمر أكثر مللا؟ لم أعد أحتمل. اكتفيت حين توقفت أمي أمام النصب التذكاري وصممت على أن نلتقط صورة بجواره. 8 حروف مضيئة باللون الأحمر تكون كلمة أمستردام. تحملتها حين ظلت ساعة تبحث عن سدادة مصنوعة من مكونات عضوية، وقضيت تلك الساعة في لعب لعبة المستنقعات. لكن الآن نفذ صبري. قلت لها: أريد أن أذهب. بحقك، القليل من الوقت فقط. أرجوك يا جنية الماء، انتظر هنا بجوار تلك النافورة، حسنا؟ كل مدينة، كل دولة هي دائما نفس القصة. رحلتنا في كوبنهاغن، رحلتنا في القلعة ببولندا، كل شيء رأيناه في زيارتنا للهند، وحتى زيارتنا لفنلندا، نفس التفاصيل المكررة المملة. أكره كون صوفيا مملة ولا تمتلك حس المغامرة. سأل بضيق: حسنا، ماذا تفضلين أن نفعل؟ أريد أن أذهب للفندق فحسب. الفندق يدار بالكامل بشكل آلي تماما، في المطعم مثلا الذي زرناه بعد الظهيرة. عليك أن تختار بين المكرونة والبيتزا، تختار من الآلة نوع البيتزا التي تريدها، وتدفع عن طريق سوارك المالي قبل أن يأتيك كما طلبت بعد بضع دقائق. اخترت البيتزا. في الحقيقة البيتزا هنا لا يميزها أي شيء عن البيتزا في أي مكان آخر، سوى في الطبقات العديدة من الجبن الذائب فحسب. كان المطعم مزدحما، أستطيع سماع الأشخاص يتحدثون باللغة الصينية، الإسبانية والروسية. لا يبدو أن هناك سكانا محليين، العديد من السياح والروبوتات التي تعمل بالمطعم فقط وتحييك حين تدخل. مرحبا، نحن سعداء لرؤيتك. اخترت مقعدا بجوار النافذة، طويت جناحي المستعارين بين ظهري وبين المقعد. تحدثت صوفيا بشأن ذلك الزي. أمي، من فضلك، أخبرتك من قبل أن تلك الأزياء ليست من أجل السياح فقط. تناولت قطعة من البيتزا الخاصة بها وهي تنظر لي قبل أن تسأل بتردد: هل ما زلت تصرين على القيام بتلك الجراحة التجميلية؟ بالطبع. حاولت الحفاظ على هدوئي، لكن عيني امتلأت بدموع الغضب. كنت أعلم أنها ستتحدث عن الأمر. سألتها بغضب: هل صممت على حضوري لتلك الرحلة لهذا السبب؟ حاولت أن تتظاهر بالبراءة وهي تقول: لا لا، أنا فقط، أنت تعرفين، أردت أن أقضي مع ابنتي بعض الوقت فحسب. أجل، بالطبع. ماذا تقصدين؟ ألا تستطيع الأم قضاء المزيد من الوقت مع ابنتها؟ أنت فقط تضغطين علي. لا أفهم لماذا تفكرين بهذه الطريقة. هل تعتقدين أن هذا ضروري؟ أنت تعرفين يا أمي أن جنية الماء لديها جناحي عصوب ضخمان. أجل، وأعرف كذلك أنها شخصية كرتونية، وأتعجب أنك تريدين تقليدها، ومن أجل هذا ستقومين بإجراء جراحة طويلة. مدة العملية 5 ساعات فقط، وهي شخصية من لعبة فيديو. كنت أتظاهر أن الأمور على ما يرام، لكنني أعرف المزيد عن عملية زراعة الأجنحة. إذا أردت أجنحة تستطيع أن تطير بهما، سيقومون في البداية بزراعة بعض العضلات أولا كي تستطيع حمل وزنك، ومن ثم سيقومون بربطها بنخاعك الشوكي. بعض الأشخاص يصابون بشلل نصفي بسبب تلك الجراحة، بعض الأشخاص يصابون بشلل نصفي بسبب السقوط من على السلم. أنا جادة في حديثي يا بنيتي، تلك جراحة خطرة، بالإضافة لأنها غير ضرورية تماما، وهي باهظة الثمن للغاية. هي نقودي، وللعلم هي ضرورية للغاية. بدأت أشعر بالغضب منها. تابعت: هذه هي أنا. حقا، منذ وفاة والدك وأنا أشعر أنني لا أعرفك. صبغت شعرك بالأزرق وارتديت تلك الملابس. هذه هي أنا، جنية ماء، تلك شخصية كرتونية، شخصية لعبة. ماذا حدث لابنتي الجميلة؟ لماذا لا تستطيع تقبل شخصية العينة؟ صرخت فيها بصوت عال. أكملت صراخي: أنا بالغة الآن، وعليك أن تتقبلي حقيقة أنني جنية ماء لعينة. لكن لماذا لا تقبلين بحقيقتك يا صغيرتي؟ أمي؟ ألقيت بالجناحين المستعارين على المنضدة أمامها وأنا أقول بغضب: هذه هي حقيقتي. شجب وجه أمي وظهر عليها الارتباك. عرفت يقينا أن الأمر لم يكن بشأن تلك الأجنحة المستعارة أو بشأن أي شيء قلته. كانت تنظر للناس الذين جذب صراخ انتباههم. نظرت حولي، الجميع يحدقون بنا الآن، الثنائي الفرنسي الذي يجلس خلفنا، الزوجة ترتدي بدلة رسمية وتدق بنا كأنها تشاهد فيلما ممتعا، بينما زوجها يراقبنا بفضول. لكن ما لفت نظري كان الخيط الأبيض الذي يتدلى من أنفه. هل كان يحاول أكل الإسباجيتي عن طريق سحبها داخل أنفه؟ لا، أيا كان الشيء الذي يتدلى من أنفه فهو حي. كان الشيء يتلوى، يحاول الرجل أن يقول شيئا لكنه يصدر صوتا غير مفهوم. عينه مليئتان بالدموع وأنفه ينزف بشدة. هوي بقوة وسقط وجهه في طبقه. سقط كأس نبيذه أرضا، انطلقت الدودة خارج أنفه وزحفت على المنضدة. هذا جنون مطبق. رواد المطعم إما يشاهدون ما يحدث ببلاها أو يجرون بخوف في كل الأنحاء. المزيد من الديدان تنبثق في كل مكان، يزحفون خارج فتحات الأذان الأنوف والأفواه. طول كل منهم على الأقل 30 سنتيمترا. بعضهم تحول لونه للوردي بسبب الدماء. صاح صوت ما: أرجوكم حافظوا على هدوئكم. رجل أعمال ياباني يقف فوق منضدته وهو يصيح بالموجودين. يرتدي بدلة زرقاء، على الأرجح هو مدير شركة ما، أعتقد أنه يملك السلطة. حافظوا على هدوئكم. لاحظت أنه يتنفس بصعوبة، عينه اليمنى ترتعش بدورها، عينه اليسرى تدور حول نفسها بشكل مخيف وتزداد سرعة دورانها بمرور الوقت قبل أن تسقط أرضا وهي تصنع صوتا مكتوما. هرعت بعض الديدان سريعا من محجر عينه الفارغ، انحنى ليلتقط عينه الصريخة وهو يصرخ كالمجنون. كانت الأمور أسوأ في الشارع، أسوأ بكثير. قالت صوفيا ونحن نندفع خارج المطعم: من هنا. أشارت باتجاه الفندق. رفضت قدمي إطاعة الأمر، لا أستطيع فهم ما يحدث. كليك. لا شيء، الجهاز يستطيع فقط مدي بالمعلومات المعروفة، أما هذا فشيء لا تفسير له. ناديت أمي: انظري. كانت المدينة تتصرف كأن شيئا لا يحدث، الأنظمة الإلكترونية لا تشعر بفضاحة الأمر. يعد السياح في الشوارع كالنمل، كل يعدو في اتجاه مختلف. استطعت أن أرى الديدان البيضاء تتدلى خارج بعض الآذان، تتلوى مثل علامات الاستفهام. آخرون يمتلكون أعينا دموية، تشق الديدان طريقها من كل مكان ممكن. سأوفر عليكم بعض التفاصيل. يصطدم الناس ببعضهم البعض ويسقطون أرضا لسحق بعض الديدان الزاحفة. هؤلاء الناس من محطة القطار، فكرت، ربما كانوا مصابين بدورهم. أستطيع أن أرى شابة حسنة المظهر تنظر لابنها الصغير الذي يتلعثم قائلا: أمي. قبل أن يبصق دودة طويلة زحفت سريعا على وجهه قبل أن تسقط أرضا. حاول رجل عجوز مساعدتها، لكن الدودة قفزت فوقه لتخرق جسده. يحاول العديدون مساعدة بعضهم البعض، لكنهم يزيدون الأمر سوءا. يجذبون الديدان خارج الأجساد، لكنها تتشبث بقوة لتخرج بصحبتها بعض الأمعاء أو تمزق بعض الأعضاء الداخلية. أمسكت صوفيا يدي وهي تقول: انسي أمر الفندق الآن، علينا أن نجد طريقة نذهب بها للمطار. كليك. زودني الجهاز بخريطة المكان ومواعيد السفر. ممتاز، هناك محطة تدعى دومونت، قريبة للغاية، تبعد حوالي 15 دقيقة فقط. عدونا بأقصى سرعة ممكنة. يتطاير ثوبي وأجنحتي بشكل كبير، لكن من حسن حظي أن جنية الماء ترتدي أحذية رياضية. أستطيع سماع الديدان تقتحم الأجساد من خلفي. يجري رجل نحيف بجوارنا وهو يصرخ، المتبقي من رأسه هي كتلة لحم مفروم فقط. يتوقف بجوار سور الجسر قبل أن يقفز. تتطاير الديدان فوقه أثناء سقوطه قبل أن يتعكر الماء بالديدان والدم. يحاول الجميع الوصول للمطار. مدخل محطة القطار ممتلئ بالكامل، حطموا اللوحات الإعلانية المحيطة بالمدخل. العديد من السياح بمختلف الأعراق والجنسيات يتدافعون للدخول، وكلهم في حالة صدمة تامة. أرى أطفالا وبالغين يبكون بخوف، رجلا ساقطا أرضا تحت الأقدام، والجميع يدهسون جثته بلا مبالاة. لن تتركني أمي كثيرا، جذبتني بعنف، لا تبدو على وجهها أي تعبيرات، تماما حين كانت تضطر لاصطحابي بعد انتهاء اليوم الدراسي. صرخت: من هنا. بدأنا نعد نحو واحدة من بوابات المحطة، يتكدس الجميع فوق بعضهم البعض حرفيا، الخوف يسكن ملامحهم جميعا. بدأت أبواب القطار تغلق ببطء. بدأ القطار يتحرك ببطء لكنه يبتعد عنا وبسرعة شديدة، انفجر الرأس امرأة سمينة بصوت مكتوم، وامتلأ الهواء بالديدان البيضاء المتراقصة. حاول الجميع التراجع، لكن المكان ضيق، المكان لا يتسع للجميع. دفعوا بعضهم البعض بعنف وهم يصرخون. جذب أحدهم مقبض الطوارئ، توقف القطار عن الحركة. استطعت رؤية شخص يضرب نافذة القطار بقبضتيه من الداخل. اتركوني أرحل، أريد الذهاب. استطعت سماع الزجاج يتكسر. استطعت رؤية أمهات تقفزن بأطفالهن من النافذة المكسورة. شعرت كأنني في كابوس بطيء الحركة. رأيت قطارا يكتظ بالركاب يأتي من الجهة الأخرى. أضاءت المحطة باللون الأحمر، لكن الأوان قد فات. قفز أحدهم من القطار المتحرك بسرعة 200 كيلومتر في الساعة ليهرب من الديدان، لكن البعض قد تجمدوا. اتسعت أعينهم بخوف، تطايرت الدماء والأشلاء من اصطدام القطارين. سمعت صوت الفرامل وهي تصرخ، بينما بدأت بعض العربات في التحطم. جذبتني أمي بعيدا عن الرصيف في نفس لحظة الاصطدام تقريبا. يبدو أنها نهاية العالم. استطعت أن أسمع الأصوات وأنا أعود للواقع مرة أخرى. هناك شخص ما يدعو الله بلغة أجنبية لم أفهمها. جذبتني صوفيا بعيدا عن حطام القطار. امتلأ النفق بالدخان. استطعت أن أرى بقايا الجثث تحت الحطام. يبدو أن الديدان ستحظى بوليمة ضخمة. قالت صوفيا ببساطة: يبدو أن حركة القطارات ستتوقف تماما، علينا أن نفكر في طريقة أخرى. قررنا أن نختبئ، فآجلا أو عاجلا ستأتي السلطات للبحث عن الناجين. قالت صوفيا: سيأتون للبحث عن الناجين، إما الشرطة أو الجيش، أحدهم سيأتي. وكانت على حق، لدينا فرصة للنجاة إذا استطعنا عدم التقاط العدوى. أخبرتني أنها تعرف كنيسة قريبة تصلح للاختباء، ليست بعيدة عن محطة القطار ديمونت. تشعر أمي بالأمان في الكنائس، وتنتظم في حضور القداس كل يوم أحد، لكن قبو الكنيسة كان يعج بالديدان. أحدهم يستخدم مدفأة الحريق لردعهم. تغرق المياه الكنيسة بأكملها. من مكاني استطعت رؤية الراهب وهو يتدلى من على المحراب مفتوح الفم، ورأيت الكتب والأوراق تطفو فوق المياه. يبدو أنه فكر في ردع الديدان عن طريق إغراق الكنيسة بالمياه قبل أن يتمكنوا منه ويحبطوا خطته. تبدو الديدان الآن وكأنها ثعابين تعوم في المياه. أضواء الكنيسة الحمراء والزرقاء جعلت المشهد يبدو مخيفا. شقت الديدان طريقها عوما وسط المياه التي تملأ الكنيسة. رأينا أن الديدان ربما ستجد صعوبة في تسلق برج الساعة المصنوع من الحجر القديم. لن تجد تلك الطفيليات طريقا للصعود سوى عن طريق اقتحام جسد أحد الصاعدين فقط. علينا إذن أن نتجنب الآخرين، هم الخطر المحدق. والآن رأينا سببا آخر يدعونا لصعود للبرج بسرعة. بعض مثيري الشغب في الكرة الإنجليزية يتحركون في أنحاء المدينة الآن، يصرخون في الموجودين ويحطم محلات الأجبان ليسرقوها. وجدنا بعض البطانيات الثقيلة بالأعلى. يبدو أن البرج الحجري بارد، ارتفاعه مع الطقس الحالي يدعونا للحذر. جذبت صوفيا إحدى البطانيات وهي تسألني: هل أنت جائعة؟ أجبتها بصدق وأنا أستند برأسي إلى كتفها وأتدثر بالغطاء: لا. حل الليل، بدأت النجوم تتلألأ في السماء. المدينة بعيدا تحت أقدامنا تتحول لساحات فوضى بيضاء. أما بالأعلى فالطائرات الصغيرة لا تزال تطير بانتظام لتضفي على الأمر المزيد من الغموض والحيرة حول خطوتها التالية. ما حدث كان أمرا غير مخطط له تماما. كانت الطائرات تحدث أشخاصا غير موجودين بغرض خدمتهم. هل أستطيع مساعدتك؟ هل تريد الذهاب لمتحف فان جوخ؟ انتبه لخطواتك، هل أنت بخير؟ نظرت لأمي متسائلة: بحق الجحيم، أين السلطات؟ قالت وهي تنظم شعري الأزرق: لا أعرف، لم نرى مواطنا هولنديا واحدا منذ وصولنا. هذه حقيقة، فقط الروبوتات والطائرات الآلية بدون طيار، أمر غريب. كان الأمر لطيفا وأنا أجلس بجوارها متدثرتين بغطاء واحد. رغم كل شيء يحدث شعرت بالهدوء. تناهى إلى انتباهي أنني لم أسمع أو أرى جهاز الواقع الافتراضي الخاص بي منذ حين. ضغطت على الرقاقة المزروعة في وجنتي. لا شيء، يجب أن تعمل أجهزة الإرسال، يبدو أنها تضررت. إلى متى سيستمر غزو الديدان؟ هل احتلت الديدان العالم بأكمله؟ أم أنها تلك الدولة فقط؟ ومن أين أتوا؟ شعرت بالنعاس، كنت مرهقة تماما. استيقظت بعد بضعة ساعات على صوت أمي تناديني بصوت مكتوم: تايس؟ نظرت لها، كانت تتصارع مع دودة طويلة ملتفة حول عنقها مثل ثعبان البوا. لونها أبيض يميل للأصفر، طولها حوالي مترين كاملين، ويبدو أنها استطاعت صعود السلم وصولا لهنا. النجدة! تحول لون وجهها للأحمر، تحاول أن تجذب الدودة بعيدا عنها بيديها الاثنتين، لكنها زلقة وتتمسك بها بقوة، تبدو نهايتها كأنها مثقاب قوي. كنت قريبة منها واستطعت رؤية تفاصيلها بوضوح. لا تمتلك أعينا، مجرد فم عملاق، وداخل هذا الفم صفان من الأسنان البيضاء الحادة يسيل لعابها على شكل نقاط بيضاء ضخمة. رائحتها كريهة للغاية. أمي! حاولت جذبها لكنها كانت أقوى من جنية الماء. استطعت سماع صوت أمي يخفت للغاية، تحاول أن تلتقط أنفاسها بصعوبة. عيناها متسعتان بقوة وهي تصارع تلك الدودة. رأيت في عينيها انعكاس الرجل ذي العوينات المستديرة وهو يقترب في اللحظة الأخيرة. لغرابة الأمر كان يحمل سيفا في يد وشعلة مضيئة في اليد الأخرى. كان صغير الحجم لكنه يبلغ من العمر حوالي 50 عاما. مظهره غريب للغاية بالمعطف القديم وأكمامه المطوية للداخل. لم يبدو عليه الخوف. هنا أيها الوحش القذر، تعال هنا. التفتت له الدودة القبيحة على الفور، عالجها بضربة قوية من سيفه، لكن الأمر كان يشبه كما لو أنه يضرب شريطا مطاطيا. مرت لحظة والدودة تحاول استعادة توازنها، انتصبت مرة أخرى وهي تبرز أنيابها الحادة وتستعد للهجوم. وانشغلت الدودة تماما بالهجوم. اجذبي يدها، صرخ الرجل وهو يضرب الدودة ضربة أخرى. تلوت الدودة حول نفسها، السيف لا يؤثر فيها لكنه بالتأكيد يشتت انتباهها عنا. أمسكت يد صوفيا بقوة وجذبتها وأنا أقول: تشبثي. ضرب الدودة ضربة ثالثة، رابعة وخامسة، حاول تهديدها بشعلته المضيئة وبدا هذا أكثر فاعلية. تراجعت الدودة بسرعة في خوف. استطعت أن أفهم خطته، يدفعها دفعا نحو حافة البرج. ضربها ضربة أخيرة بسيفه فاختل توازنها وسقطت عن حافة البرج. أمسكت صوفيا بقوة لكن الدودة أبت أن تستسلم بتلك السهولة. نجحت في لف ذيلها على قدم صوفيا وأرادت جذبها بصحبتها في رحلة السقوط. صرخت بقوة: أمي! سارع الرجل بوضع قدمه على ذيلها وهو يقطعه بسيفه. أخيرا استسلم الوحش وتركها. بعد دقائق سمعنا صوت ارتطامه بالأرض. استعادت صوفيا توازنها مرة أخرى. ما زال ذيل الدودة يتلوى ويواصل الحركة. ركله الرجل بقوة من فوق الحافة، خلع نظارته ونظر للسيف وهو يبتسم ابتسامة خجلة ويقول: ما زال حادا رغم أنه ينتمي لتمثال كنيسة سان جورج. ساعد صوفيا على الوقوف بثبات. قالت: ظننا أننا سنكون بأمان هنا لحين قدوم السلطات. لم ينظر لها وهو يقول: لا أفضل الاعتماد عليهم. كانت هذه هي الطريقة التي قابلنا بها اختصاصي الممسودات. لم أسمع عن هذه المهنة من قبل وجهازي لا يعمل، لكنه بدأ يشرح معنى وظيفته بمنتهى البساطة. هو اختصاصي وخبير في الديدان، يتحدث الإنجليزية بطلاقة. نجلس الآن أمامه وأحاول جاهدة أن أحافظ على مستوى ضربات قلبي. قلت: شكرا جزيلا، أنقذت حياة أمي. ابتسم بخجل وهو يقول: لقد قضيت الوقت الأطول من حياتي خلف الميكروسكوب، لكن هذا الأمر مختلف تماما. مرر يده عبر شعره الرمادي وهو يقول: تلك هي الديدان الخيطية، أنا متخصص في هذا النوع من الديدان. ديدان صغيرة مجهرية تسمى النيماتودا، تعتبر من أكثر الأنواع شيوعا على وجه الأرض. تم العثور على أكثر من 25 ألف نوع مختلف منها. في الأغلب هي مجرد طفيليات لكنها تلعب دورا مفيدا في بعض الأحيان، مثل أن نستخدمها كمبيدات بيولوجية ضد القواقع والحشرات. لكن هذا النيمو، النيمو تادا، لكن تلك الديدان هي نسخة عملاقة منها. لكنني بصراحة لا أستطيع تخيل فتاة بأجنحة مستعارة مهتمة بالبيولوجيا. شعرت بالإهانة. هذا الرجل يتمتع بالقليل من الغرور، ينظر لي بعدم رضا. نظرت لثوبي فوجدته ملطخا ببعض البقع الصفراء والحمراء، كما أن أحد أجنحتي تضرر بسبب القتال. قلت بخجل: حسنا، أنا جنية ماء من لعبة المستنقعات. ابتسم ولم يعلق. تساءلت بغضب: ولماذا أرادت تلك الديدان أكل أمي؟ قال بلطف: للأسف هذه مشكلة صغيرة تسببت بها حقول الخزامى. عار على هذه الدولة أن تعذب السياح بهذا الشكل. تلك الديدان معروفة للمزارعين، تتطفل على البطاطس والخزامى، لكنها المرة الأولى التي أراها فيها تحاول التهام سيدات سويديات جميلات. يا إلهي، احمرت صوفيا خجلا. حقا؟ هنا والآن؟ لا تستطيع التوقف عن الوقوع في أحبال الرجال خلال العشر سنوات الأخيرة. حتى هذا القصير بأنفه المدبب ومزحاته السخيفة استطاع لفت أنظارها. قال بيأس: كنت أحضر سلطاتي طوال شهور، أخبرتهم أن بعض تلك الديدان ستنمو وستصل إلى 8 أمتار كاملة، لكن هذه الأيام لا يهتم أحد بشأن العلماء. استمروا فقط في زراعة المزيد من حقول الخزامى والمزيد من التلاعب الجيني، والأمر سهل. ما الذي ستحصل عليه حين تقوم بخلط بذور معدلة جينيا ومبيد حشري ما زال تحت الاختبار مع غباء إداري؟ أشار بيده للأسفل وهو يقول: المدمر. انتهى العرض. هدأ عالم الديدان مرة أخرى. ابتسم وهو يقول لي: اقترب أيتها الجينية، دعيني أرى إذا كنت أستطيع إصلاح جناحك. ورغم كونه شخصا غريبا فإننا قررنا اتباعه. يبدو أنه الوحيد الذي يفهم ما حدث. يقول إن الشمال هو المكان الآمن الوحيد. بدأنا المشي باتجاه الشمال. سنصل بعد 150 كيلومترا، 6 أو 7 أيام من المشي على الأقدام. نتقدم ببطء لكن بثبات، ومن حولنا تضج شوارع العاصمة المصابة بالعدوى بملايين الديدان القذرة. يعتقد العالم أن تفشي العدوى بهذه السرعة كان بسبب تلوث إما الطعام أو مصدر الماء. باضت الديدان هنا، واليوم فقست البيوض وانتشرت في المدينة. كان الوباء يهدد بالانفجار في حقول الخزامى منذ شهور، لكن طائرات الصيانة الآلية لم تشعر بالأمر. لا تهتم الطائرات الآلية سوى بقياس مستوى الماء وكمية السماد فحسب، لكنها لا تستطيع الإحساس بعدد الديدان أو حجمها. يكره سكان أمستردام، يكرههم للغاية حسب ما فهمت. فهو كان عالما عاديا من النوع الممل، إلى أن لاحظ أحدهم لا يأبه بالسماع لتحذيرته المستمرة. قال: لا تثقوا في السلطات. ما لا يقل عن 30 مرة حتى الآن. يتفادى النظر إلينا طوال الوقت، يراقب الطائرات الآلية التي تطفو فوق حقول الخزامى بريبة، وهو يتحدث عن أفكاره الخاصة لساعات طويلة، ورغم هذا لم يخبرنا بأي شيء مفيد. على سبيل المثال، أين نذهب؟ أحذية جنية الماء لم تصنع لهذه المسافات. نرتدي نفس الملابس ونسير دون أي طعام. ما الذي ينتظرنا بالشمال؟ لم تقل صوفيا أي شيء، لكنني أرى أنها قررت أن تضع كامل ثقتها فيه. تبادلنا الأدوار في نوبات الحراسة ليلا، خشية أن تهاجمنا الديدان ليلا أثناء نومنا. رأينا بعض الأشخاص حين عبرنا حدود المدينة، لكننا الآن لا نرى أي شخص سواء على الطريق أو وسط الحقول. هل مات الجميع؟ هل نجونا بمفردنا؟ أين رئيس أمستردام؟ رأيت جثثا نصف متآكلة، 4 سيارات عائلية محطمة وسط الطريق، طائرات آلية مهشمة وأخرى تائهة، والعديد من الديدان. استمررنا في المشي لأيام طويلة وبلا نهاية. تحول الأمر لكابوس مزعج. الخزامى زهور جميلة، لكنك تعيد التفكير حين تراها طوال الوقت مصطفة على الجانبين بألوان مختلفة. أصابني اختلاف الألوان بالصداع. عطرهم العين يكاد يفقدني صوابي. والديدان حولنا في كل مكان. رأيت جميع الأشكال والأحجام، الصغيرة منها والكبيرة، السمينة والنحيفة. يشتعل العالم حماسا حين يرى نوعا جديدا ويسهب في الحديث عنه، لكنه سرعان ما يغلق فمه حين أرمقه بغضب. انتظر حتى الليلة الرابعة قبل أن يخبرنا بمصير سكان أمستردام. شعرنا بالغضب حين عرفنا حقيقة الأمر، قال وهو يبتسم ويدفئ يديه فوق النيران. قرر سكان أمستردام التقاعد. حاولنا طهي بعض زهور الخزامة فوق النار كي نطمئن أنها ليست مصابة بالعدوى. نكاد نموت جوعا بعد مشي 4 أيام دون توقف. نحن الآن على ما يبدو في منتصف الطريق، لكنه طريق لا يحتوي سوى على حقول خزامة، لا ظل، لا أشجار، وبالطبع لا طعام. من حسن الحظ أن هناك ماء عذبا في أنابيب الري. أشار العالم لوجنتي وهو يقول: إذا كان جهازك يعمل يا جنية، ماذا سيستطيع إخبارنا عن شغب البير العظيم الذي حدث سنة 2055؟ هل سمعت عنه من قبل؟ هززت رأسي. يملك الرجل أسلوبا تقريريا مملا كالمعلمين. هزت صوفيا رأسها بدورها وهي تحملق به. بدأ يتحدث وهو ينظف عدسات نظارته. تم اكتشاف حقول للغاز الطبيعي في شمال البلاد، تحديدا في ولايتي فيزرلاند وغيروننجن. تسبب استخراج الغاز في حدوث زلزال، لكن الحكومة لم تهتم للأمر واستمرت في استخراج الغاز. بعد مجموعة أخرى من الزلازل قرر سكان المقاطعتين أنهم لن يقبلوا بالأمر بعد الآن. قاموا بثورة شعبية عارمة واحتلوا محطات استخراج الغاز وأخذوا المهندسين كرهائن. أرسلت الحكومة بجنود الجيش لتعطيل الأوضاع، لكن هذا سبب تصعيد النزاع. صمت قليلا قبل أن يضيف: ربما لن تجدي تلك المعلومات في جهازك، لا أعتقد أن الحكومة ستسمح بانتشارها. استكمل شرحه: انتهى الأمر بعد حرب دموية استمرت ل5 سنوات، توصلوا لاتفاقية سلام. ستتوقف الحكومة عن استخراج الغاز. تحولت منطقة الغرب لمنطقة سياحية جذابة، بينما تم تعويض سكان الشمال ماديا بسبب إجبارهم على الهجرة أثناء اندلاع الحرب. ماذا تعني؟ أعني أنه تم نقل كل سكان أمستردام للشمال، يعيشون هناك الآن ويتمتعون بروح شرائية ومستعدين دائما للعودة حين انتهاء تنفيذ الخطة. تبادلنا النظرات بدهشة. نظر العالم إلى النار وهو يقول: لهذا السبب علينا أن نستمر في الاتجاه نحو الشمال، هناك سنكون بأمان، إنها جنة حقيقية، وهناك لا وجود لطواحين هوائية أو حقول خزامة، وبالطبع لذيذان. بدأت أفهم الأمر. كل هذه الأشياء كانت مخصصة للسياح فقط؟ قالت صوفيا بغضب: لن يستطيعون الإفلات بفعلتهم هذه. لما لا؟ التكنولوجيا هي من سمحت بحدوث الأمر من الأساس، وكان هذا هو الحل الأكثر عقلانية. حل جيد لسكان فيزرلاند وغروننجن، حل جيد لسكان أمستردام، حل جيد للسياح. صمت للحظات قبل أن يضيف: لكن علي الاعتراف أن الأمر لم يسر بشكل جيد طوال الوقت. لم نتحدث أنا وأمي بشكل لائق منذ بدأت تلك الكارثة. هي ليست شخصا يهوى التحدث، لكنني مستاءة منها بسبب عدة أشياء، مثل نظارتها الغبية، عقليتها المحاصرة في القرون الوسطى، شكواها بسبب الجراحة واستيائها من جناحي. لكن أيا من هذا لم يبدو مهما في الوقت الحالي. في اليوم الخامس تحدث العالم قائلا: ربما تلك العطلة الصغيرة من جهازك الافتراضي أمر جيد، عليك أن تخرجي من تلك الغرفة الصغيرة الموجودة داخل رأسك. كان باستطاعتنا أن نرى حافلة محطمة داخل أحد حقول الخزامة، كانت ساقطة نوعا ما في خندق وأبوابها مفتوحة على مصراعيها. نظر لي وفهمت على الفور فيما يفكر، ربما باستطاعتنا أن نجد بعض الطعام بداخلها. قررت صوفيا انتظارنا على جانب الطريق. بمجرد ابتعادنا عنها قال: علينا أن نسرع بمجرد نفاذ الطعام، ستضطر تلك الديدان للبحث عن أماكن طعام جديدة، وسكان أمستردام لن يجلسوا وينتظروا حدوث هذا الأمر، سيحاربون هذا الوباء. كان يبدو قلقا، حاولت أن أفهم ما يعنيه. جثث ركاب الحافلة المحطمة كانوا يجلسون بثبات في مقاعدهم، يبدو عليهم الحماس لرؤية الطاحونة الهوائية. هناك تعبيرات غريبة على وجوههم، رائحة الموت لا توصف. تطورت الأمور بشكل سريع هنا. تلك الحفرة السوداء التي تزين صدر سائق الحافلة تبدو وكأنها مصدرا لدودة ضخمة. حاول العالم أن يحميني من رؤية تلك المشاهد، لكن الأوان قد فات. كنت رأيتها بالفعل، وبصراحة لم يكن هذا المشهد أسوأ ما رأيته خلال الأيام الماضية. جذب معطف السائق في محاولة إخفاء جرحه الغائر، تمتم قائلا: لو كان جهازك يعمل الآن لقام بحجب أغلب تلك المشاهد عن ناظريك. أومأت، كنت قد رأيت ما يكفي من الديدان والأشلاء التي ستطاردني في كوابيسي لفترة طويلة، هذا بالطبع إن استطعت البقاء على قيد الحياة. حاولت النظر للعالم لكنه أشاح بوجهه بعيدا، يبدو أن لديه جانبا مظلما يخفيه. على أي حال أفتقد لعبة المستنقعات. لسوء حظنا لم نجد الكثير، فقط رغيف خبز قديم، بعض علب العصير، وبعض عبوات رقائق البطاطس. ظهر اليأس والإحباط على ملامح العالم. أمك لا تحب فكرة إجرائك لتلك الجراحة، لقد أخبرتني بذلك. إذن هي تتحدث معه، فكرت لوهلة قبل أن أقول: لا يهم، هذا الكلام في تلك الظروف، أريدها فقط أن تفهم أنني شخص مختلف عنها. لقد اشترت 3 عبوات من جبن الجودة في يومها الأول، وصممت على زيارة تلك الطاحونة الهوائية. لم يستطع تمالك نفسه، ضحك. أكملت حديثي: بالإضافة لهذا لا أستطيع فهم سبب اصطحابها لي في تلك الرحلة، الأمر بأكمله لا يبدو حقيقيا. قالتها جنية الماء ذات الأجنحة المستعارة: حسنا حسنا، لكنها بتأكيد تفهم قصدي. قال بجدية وصرامة: أجل أفهمك، أفهم أنك تفضلين العيش في عوالمك الخيالية، وأفهم أيضا أن والدتك امرأة جميلة وساحرة، وهي تحاول النجاة من ذلك الوباء اللعين مثلنا تماما، وأنقذتك من تصادم قطارات مميت قبل أيام قليلة. لقد أخبرت، قلت له بسخرية: إذا كنت تراها بمثل هذا الجمال لماذا لا تعطيها بعض الزهور؟ وبكل تأكيد وجد هذا الأمر مضحكا. لن أتفاجأ لو علمت أن صوفيا تجده لطيفا بدورها. كان رجلا غريبا عجوزا بعض الشيء، قضى وقتا طويلا من حياته خلف الميكروسكوب، لكن هناك شيئا جذابا بشأنه، هو ذكي، يحب الموضة القديمة مثلها. ملابسه وحذاؤه المدبب لا يبدوان بهذا القدر من السوء. قاتل دودة بشجاعة منقطعة النظير، ويبدو كأنه يخفي سرا، وسره هو شيء لم نكتشفه حتى اليوم السادس حين كان الأوان قد فات. حدث الأمر في فخت، خطتنا كانت أن نتبع النهر وصولا للشمال. أعرف الآن أين يختبئ سكان أمستردام، وأنا في مزاج يسمح لي أن أقول لهم عن رأيي فيهم بصراحة. استطعنا أن نعرف أننا اقتربنا من الحدود، حقول الخزامة أصبحت أقل انتظاما، لم تزرع فخت بأكملها مثل بقية الولايات، لا وجود لطائرات آلية تسير بلا هدى. نرى بعضهم مهمشا على جانب الطريق أحيانا بسبب انتهاء بطاريته، وكل بضع دقائق نرى بعض الأعشاب أو غابة صغيرة. رائع، يبدو أننا انتهينا من الخزامة بألوانه الزاهية ورائحته الرائعة. علينا الآن أن نشق طريقنا وسط بعض الزهور البرية، الجو دافئ هنا، ربما الدفء مناسب لنمو تلك الزهور. على أي حال ما رأيناه بعد ذلك كان أمرا مثيرا للاشمئزاز. رأيت دودتين كبيرتين في أحد المشاتل متشابكتين ببعضهما البعض، يبلغ طول كل منهما حوالي 25 مترا، يشكلان شكلا مقززا ضخما. قررنا أن نبقى على مسافة آمنة منهم. تبدو عليهما الوحشية، انبعثت من المشتل رائحة كريهة، استطعت سماع صوت تنفسهما المزعج. قالت صوفيا بهلع: يا إلهي، هل يتقاتلان؟ يبدو أن إحداهما تحاول التغلب على الأخرى، تحاول إحداهما قضم رأس ضحيتها بلا هوادة بأسنانها الحادة. تصرخ الأخرى بصوت مزعج. سألته بخوف: هل تحاول إحداهما قتل الأخرى؟ هز رأسه بالنفي، بدت عليه علامات الخوف وهو يقول: لا، ذلك نوع من تلك الديدان وهي تتزاوج. بصراحة كان هذا أكثر شيء مقزز رأيته في حياتي. يبدو شكلهما مخيفا، حاولنا التسلل بعيدا عنهم، لكن العالم وعن طريق الخطأ دهس ذيل إحداهما. لم تمهله الديدان المتزوجة فرصة، لفت أحداهما ذيلها على جسده ورفعته عاليا وهي تعتصر الحياة منه. حاول التنفس بصعوبة، أرجحته في الهواء مثل الدمية القديمة. حاولت أن أدافع عنه، صرخت صوفيا بهلع، لكننا لم نستطع فعل أي شيء. إحداهما انحنت على وجهه وبدون أي نقاش قضمت جزءا من عنقه بأسنانها الحادة قبل أن تلقيه أرضا. بدأ الدم يتدفق من جرحه على سترته الجميلة. ابتعدت عنه الديدان. احتضنته أمي ولفظ أنفاسه الأخيرة بين يدي أمي وهو ينظر لنا ونحن نبكي بحزن. قال: يبدو أننا جميعا تحت رحمة تلك الديدان. حاول التنفس لكنه سعل بقوة واختنق بدمائه. صلت له صوفيا صلاة أخيرة قبل أن ينتهي كل شيء. نظرت لعينيه للمرة الأولى ولاحظت أولى علامات العدوى على عينيه اليمنى. هناك دودة صغيرة تحاول اختراقها. قلت لها: لا نستطيع تركه هنا. أومأت صوفيا: لن نترك جثته فريسة للديدان، لن نفعل. وضعنا جثته في عربة تسوق وجدناها على جانب الطريق. أكملنا طريقنا بمحاذاة النهر. أبطأتنا عربة التسوق بالطبع، ورغم كل هذا لم نشعر بأي جوع على الإطلاق. تكاد صوفيا أن تفقد صوابها بينما أحاول أنا البقاء عقلانية. يبدو أننا اقتربنا. أرى على الضفة الأخرى للنهر أشجارا مورقة خضراء، طيورا وأبقارا. هنا يعيش سكر وأمستردام الأصليين بسعادة من نقود السياح. كان يومهم صحوا. كان باستطاعتي أن أرى سورا عازلا تم بنايته على الضفة الأخرى من النهر. هناك جسر واحد هنا لونه أزرق مشرق. يقف على بوابته المعدنية جنديان يحمل كل منهما سلاحه. ناديت عليهما من مكاني: اسمحا لنا بالدخول أرجوكم. رد علينا أكبرهم سنا قائلا: مستحيل، هناك حالة طوارئ. نحن أيضا في حالة طوارئ، إنها معجزة أننا استطعنا النجاة والوصول إلى هنا. لدينا أوامر ألا نسمح لأي شخص بالدخول، أضاف زميله. بالإضافة لأن بصحبتكم جثة ويبدو عليها الإصابة بالعدوى. نظرت للعربة نحو جثة العالم. تسببت الرياح في حركة جناحي مزيفان. لا أصدق أننا نعجز عن عبور الجسر بعد كل هذا الجهد. رباه، لكم أتمنى أن أملك جناحين حقيقيين الآن. أطلق الجنود رصاصات تحذيرية في الهواء، ورغم بعدهما عني إلا أنني شهقت وأنا أتراجع للخلف بسرعة. نظر لي أحدهما بسخرية وهو يقول: من تكونين يا ذات الجناحين؟ هل أنت بعوضة أم ذبابة؟ هيا اذهب بعيدا. تقدمت أمي للأمام. بدت عليها علامات الغضب والصرامة. صاحت به: افتح الجسر الآن، اسمح لنا بالدخول. بدأت تبكي وهي تفقد رباطة جأشها وتقول: أرجوك لا تفعل هذا بنا، لا تفعل هذا بابنتي، عمرها 16 عاما فقط، لديها حياة طويلة لتعيشها. لم يرد عليها. أشارت للريف من خلفه وهي تقول: أرجوك اسمح لنا بالدخول. مشينا وسط الديدان والجثث الميتة لمدة 7 أيام، تخيل لو أن أحدكم مكاننا. صح بها أحدهم بلهجة متشككة: ولكنكما مصابتان بالعدوى. أكملت حديثها: ألم يبدأ هذا الوباء بسبب جنتكم في المقام الأول؟ والآن ستتركون هنا مغطيتين بالقذارة وجائعتين؟ فكر في الأمر لدقيقة فحسب. من الأسهل علينا أن نتقبل بعضنا البعض وأن ننسى عيوبنا. أليست رغبتنا في الكمال هي أكبر عيب في شخصيتنا جميعا؟ لم نعد نريد النظر لزهور الخزامة الجميلة الخاصة بكم، ولا نريد زيارة لأعلى طاحونة. كل ما عليك فعله هو النظر إلى ما نتج عن كل هذا. وضعت يدها على كتفي وهي تقول: ابنتي غاضبة مني ولا تحدثني منذ أيام، لكن لا يهم لأنني أحبها. أشارت من ثم إلى جثة العالم وهي تقول: كان غاضبا وناقما، لكنني أعرف أن كل ما أراده هو أن يستريح تحت شجرة. أليس هذا ما نريده جميعا؟ ما قالته بعد هذا كان صادما. أرجوك كن رحيما بنا. زوجي أبيها أتى لدولتكم منذ 10 سنوات. كان يحتضر ويكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة، لكنه أراد رؤية حقول الخزامة قبل موته. كنا شبابا تجولنا وسط الحقول لساعات طويلة. هذا هو ما أردت إخبار ابنتي به. أردتها أن تعرف أن أبيها ودعنا هنا. أردتها أن تفهم الأمر. ابتلعت ريقها. لكن الوقت لم يمهله. مات بعد 2 أيام فقط. هذه هي تدابير الحياة، أليس كذلك؟ والآن وجدت نفسي هنا مرة أخرى بصحبة ذكريات الحزينة وابنتي الغاضبة وعالم ديدان غريب. هل تريد أن تعرف ما هو أجمل شيء رأيته في زيارتي الأخيرة لدولتكم؟ صمت تام. الهند باء. أمسكت بيدي ورحلنا بعيدا. بالطبع كنت أعرف أنهم حكموا علينا بالموت إن عاجلا أو آجلا. قريبا جدا ستلتهمون الديدان. لم يعد هناك مكان لنذهب إليه. أكملنا تجولنا وسط الحقول بعيدا عن الجسر متجهتين نحو المدينة، لكن الأمر لم يكن مؤلما أو محسنا حقا. الأهم أن نظل سويا. كانت طاحونة أمستردام الهوائية ضخمة لدرجة أن باستطاعتك رؤيتها من على بعد كبير. بدأ المشهد مختلفا الآن. بدأت زهور الخزامة تتعفن وبدأت الجثث في التحلل. الديدان أصبحت أقوى وأشرس، لكنني لم أعد أشعر بالخوف. توفي أبي حين كنت أبلغ من العمر 6 سنوات. لم أعرف أنهم زارا أمستردام سويا. أذكر فقط أن أمي لديها العديد من الحكايات عن أبي، وأعرف يقينا أنها تشعر بالراحة حين تقص عليهم. أحيانا نتذكر العالم ونضحك بحسن ونحن نتذكر أسلوبه التقريري الممل. وفي الغسق كنا نستطيع رؤية الديدان تتقافز عبر الحقول. الآن فهمت لما قال العالم أن على سكان أمستردام مقاومة هذا الوباء مهما كلفهم الأمر. رأينا الصواريخ الحارقة تطير في الهواء وتنفجر حين تلمس الأرض لتسبب موجة حرارة حارقة. لم نستطع الحركة. توقفنا وبدأنا في مشاهدة الأمر. الفوسفور الأبيض يشتعل حين يلمس الهواء. تتصاعد أعمدة الغاز السام من المياه في الخنادق. رائحة كريهة كرائحة الثوم تملأ المكان بأكمله. تتلاشى الورود تتحول إلى رماد في صمت. لكن الديدانة كانت مختلفة. تملأ العالم صراخا مجنونا قبل أن تحترق. تشتعل النيران في أجسادها بالكامل. يتقفزون في رعب في محاولة للهروب من النيران. تتقدم النيران نحونا بلا هوادة. نتراجع بسرعة. لا شيء يستطيع إيقاف النيران. كليك. أشعر بنقرة خفيفة على وجنتي. شيء ما يحدث في رأسي. شيء ما يتجسد وسط الجحيم الملتهب. صورة لامرأة ترتدي زيا رسميا رماديا تقف وسط النيران. نادتني أمي بخوف. تيس، ما الذي يحدث؟ تمتمت. جهازي. تسير المرأة نحوي وهي تبتسم. تقول أمي بخوف. جهازك؟ لا، أرجوك ابقي هنا معي، ابقي معي. بدأت المرأة بالتحدث معي. أعزائنا السياح زوار دولة أمستردام، كم عدد الناجين الذين يتلقون تلك الرسالة الآن من وسط النيران؟ لم تكن تتحدث مع الآخرين، كانت تحدثني بمفردي، أو هكذا شعرت. نأسف لإبلاغكم بأن هناك مخاطر صحية غير متوقعة اندلعت في أمستردام. لم نعد قادرين على تزويدك بجودة الضيافة العالية التي اعتدنا عليها في أمستردام. همست. لا. ارتفعت ألسنة اللهب من حولنا. سمعت أمي تصرخ بخوف. تيس، أرجوك ابقي معي. أكملت المرأة حديثها. لقد قررت السلطات للأسف إغلاق أمستردام لفترة غير محددة من الزمن. الرجاء قبول اعتذارنا الصادق عن أي إزعاج قد ينجم عن ذلك. لقد بدأنا الآن عملية التطهير. من المتوقع حل المشكلة في غضون أيام. نظرت لي مباشرة وهي تقول: آسفة يا تيس، لقد بذلنا كل ما في وسعنا لإجلاء الجميع بأمان في الوقت المناسب. لا. استطعت رؤية أمي تحترق بين ألسنة اللهب وهي تحاول أن تقول شيئا، وهي تنظر للسماء بيأس. اعتذرت المرأة: من سوء حظنا أننا لم نتمكن من إنقاذ الجميع. لا، هذا لا يحدث. أمي، في محاولة لتحسين الأمور تم ضبط جهازك كي لا تشعري بأي شيء. لا لا لا. مرحبا بك في أمستردام. كليك. فجأة اختفت النيران تماما. اختفت الديدان. ذهب الألم وذاب الحزن. شعرت بالبهجة. الهواء رائع والسماء صافية. أنا جنية الماء من لعبة المستنقعات. رفرفت بجناحي وبدأت في الطيران نحو السحب. كنت أعرف أن الأمر ليس حقيقيا. كنت أعلم أن أمي تتفحم بجواري، لكن جهازي حجب الأمر عني. لكني قبل أن أموت رأيت الطاحونة الهوائية تتهدم، ورأيت ديدان تزحف بسرعة جنونية بعيدا عن النيران، وتحديدا نحو الشمال. النهاية. استمعتم إلى مرحبا بكم في أمستردام. تأليف بارن دو فوغ. ترجمة محمد عصمت.